الإسلام. نعم. قال عليه الصحابة لا أما بعد، اللهم اغفر لنا وشيخنا وللسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الصيام. يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال ما بعد الليل أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة، فبالثبوت امسك ولو بعد الفلق. وحكم شوال على هذا النسق: ومن نوى الصوم بلا استيقان وبان ذاك اليوم من رمضان قضاه ولينضي على امساكه ويلزم التكفير بانتهاكه. فصيم يوم شك للتطوع والنذر ان صدق والتتابع لا لاحتياط، وعليه يقضي يوما ولو صدق يوم الفرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال رحمه الله: باب الصيام. صوم لغة الإمساك. في الشرع الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التعبد لله سبحانه وتعالى. قال: يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان وبرؤية الهلال. بدأ رحمه الله بما يثبت به صوم رمضان، لأن صوم رمضان هو الواجب وهو الركن من أركان الإسلام. فذكر أنه يثبت صوم، يعني دخول الشهر شهر رمضان كغيره يعني من الشهور، باستكمال الشهر الذي قبله أو برؤية هلاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، فيمم عليكم فاقدروا له. فإذا استكمل شعبان 30 يوما بدأ الشهر الذي بعده وهو رمضان، لأنه ليس عندنا شهر هجري يعني بالهلال قمري يكون أكثر من 30 يوما، أو برؤية الهلال. لكن كيف تثبت رؤية الهلال؟ قال لك: إما بعدلين، يعني مذهب المالكية أن هذه الرؤية لا تثبت إلا بعدلين. وذهب الشافعي والحنابلة إلى أنها تثبت بواحد، لحديث ابن عمر الذي في السنن أنه رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام، هذا ظاهره أنه واحد. وكذلك هناك حديث لكن فيه ضعف، أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، ذكر أنه رأى الهلال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال: نعم. فصام وأمر الناس بالصيام، لكن هذا الحديث فيه ضعف. والصحابة يعني أيضا هناك بعض الآثار عنهم، ولأنه أحوط فيثبت ولو برؤية واحد. وأما المالكية ومن وافقهم فاستدلوا بحديث أمير مكة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري عن زيد بن الخطاب تقريبا، أو عن حديث الحارث أمير مكة أو كذا في السنن، هو على كل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وهو حديث يعني ظاهره أنه لا بد في الصيام من شاهدين، لكن قال من أخذ بالحديث الأول قالوا هذا مفهوم، يعني معناه إذا شهد واحد فلا تصوم، ويعارضه منطوق الحديث الآخر وظاهره فيقدم عليه، مع ملاحظة أن حديث ابن عمر يحتمل وإن كان احتمال مرجوحا أن يكون قد شهد قبله شاهد آخر فانضمت شهادة ابن عمر إليه عليه الشهداء. وأما شوال فمن أجل هذا الحديث وأنه لا معارض له وكغيره من الشهور، فعامة العلماء على أنه لا بد من شاهدين، خلافا لأبي ثور. أبو ثور طبعا عنده شذوذات، فهنا أيضا في هذه المسألة انفرد بأنه يثبت شوال بشاهد واحد. والفرق بين رمضان وشوال أن رمضان فيه احتياط للعبادة دخول في الصوم، لذلك جاء عن علي بن أبي طالب أو عن عثمان أنه قال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما في رمضان، معناه أنه أحوط. وأما في شوال فبخلاف ذلك، خلاف ذلك. أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة، يقول لك أيضا مما يثبت به الشهر عند المالكية أن يشهد لفيف من الناس، يعني وإن لم يكونوا عدولا، يعني لم يكونوا ممن تقبل شهادتهم، ليسوا عدولا عدول عدالة الشهادة. عدالة الشهادة تختلف عن عدالة الرواية، فلا بد مثلا أن يكون ذكرا حرا. فإذا مثلا شهد جماعة من النساء والرقيق وغيرهم، فإنه يعني لما تصل عادة يعني شهادتهم نحو مبلغ التواتر بحيث لا يستحيل أن يكذبوا، فإنهم يؤخذوا بقوله. طيب إذا ثبت ماذا يترتب على ذلك؟ قالك: فبالثبوت امسك. إذا ثبت الشهر وجب الإمساك. طيب هذا إذا كان قبل الفجر واضح لأنه يجب عليك الصوم. طيب إذا كان بعد الفجر، قال لك ولو بعد الفلق، يعني ولو جاء الخبر بعد الفجر فإنك تمسك لحرمة الشهر، لكن طبعا هذا لا يجزئك، لا بد أن تصوم يوما آخر بدل هذا عند عامة أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان إذا جاءه الخبر متأخرا فنوى الصيام أجزأه، وكأن ابن تيمية ميل إلى هذا القول، واستدل بقصة عاشوراء أنه جاء الخبر يعني في النهار فأمر من لم يكن أكل بالصيام. ولكن هل صوم عاشوراء كان واجبا؟ هذا فيه خلاف، بعضهم قال كان واجبا وبعضهم نفى ذلك، والمسألة طبعا يطول ذكر الأدلة فيها. ولو بعد الفلق وحكم شوال على هذا النسق، قال لك أيضا شوال إذا ثبت قبل الفجر طبعا وجب الإفطار لأن صوم يوم العيد حرام، وإذا جاء بعد الفجر أيضا وجب الإفطار لأن صوم يوم العيد حرام ولا يترتب عليه شيء، فهنا يجب أن يفطر الإنسان. والعلماء لهم مسائل لا تناسب هذا المتن المختصر، مثلا إذا رأى الهلال وحده وغيره لم يره ولم يأخذ بقوله هل يصوم أو يفطر إلى غير ذلك. قال ومن نوى الصوم بلا استيقان وبان ذاك اليوم من رمضان قضاه وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه. قال لك نعم قوله حكم شوال قصده في الثبوت أو بعدلين أو استفاضة أو أنه يفطر؟ نعم صحيح، لعله يقصد أنه يثبت بعدلين أو استفاضة، سننظر إن شاء الله في كلام الشارع. كل الشهور عند المالكية واحد، ما في فرق يعني من شهر بين رمضان وغيره، كله حكم شوال وحكم ذي الحجة وحكم الجميع. طبعا أكثر ما يهتم العلماء برمضان وشوال وذي الحجة لأنه يترتب عليه ما يتعلق بالحج، وكذلك جاء في بعض الأحاديث أحصوا هلال شعبان لرمضان، يعني أنه يترتب عليه الرؤية متى نرى ومتى لا نرى وما إلى ذلك كما في هذه الأيام التي نحن فيها. طيب ومن نوى الصوم جزاك الله خيرا ومن نوى الصوم بالاستيقان وبان ذاك اليوم من رمضان قضاه، يعني إذا كان هل طيب هل يجوز للإنسان إذا ما عرف هل غدا رمضان أو لا أن ينوي نية معلقة فيقول مثلا إن كان غدا من رمضان فقد نويت الصوم، أو حتى جزم بالصوم قال أنا صائم غدا جزما إن كان من رمضان ففرضا مثلا وإن كان من غير رمضان فتطوعا على ما سيأتي من حكم صيام يوم الشك تطوعا، قال لك لا يجوز هذا لأن النية مترددة ومن شرط النية الجزم، فإذا كان النية مترددة في فرض فإنها لا تجزي. هذا قال لك ومن نوى الصوم بلا استيقان، يعني بلا استيقان أن ذلك اليوم من رمضان ثم بان ذلك اليوم من رمضان، وأولى إذا طبعا لم يبن منه طبعا هذا واضح، لكن إذا بان أن ذلك اليوم من رمضان قضاه وليمضي على إمساكه، أما قضاه فلأن نيته غير صحيحة والصوم لا يصح إلا بنية تبييت النية لا سيما رمضان، وليمضي على إمساكه يعني أنه لا يجوز له أن يفطر يأكل، لماذا؟ لأن لحرمة الشهر كما سبق، ويلزم التكفير بانتهاكه، فإن أكل وتجرأ هل يقال تلزمه الكفارة نظرا لأنه يعني مثلا انتهك حرمة الشهر أو لا تلزم نظرا لأنه ليس بصائم أصلا؟ قال لك يلزم، والكفارة عند المالكي عندها شروط معينة لعل الشارح يتعرض يعني لها، فهم يعللونها كثيرا بانتهاك الشهر يعني، فهنا بما أنه انتهك حرمة الشهر بلا تأويل قريب قالوا به يعني. إن كان قد ينازع بعضهم قد يقول هذا أصلا مفطر ليس بصائم فكيف نوجب عليه وهو لم يفطر من صيام أصلا وإنما أكل في إمساك، فليس هذا صياما معروفا يعني. وعلى كل هو قال لك وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه، وبعض أهل بعض مشايخنا كان يقول هذا التردد في النية إنما هو تردد تابع للتردد يعني للواقع، قال التردد الذي يضر في النية أن يكون الإنسان نفسه غير جازم بسبب من عنده، يعني يقول والله أنا ربما أصوم وربما لا أصوم، أما إذا كان التردد بسبب ليس بيده كان يكون مثلا هل يثبت الشهر أو لا يثبت أو كذا كانوا يقولون يجوز، لكن المشهور عند العلماء أن هذا لا يجزئ إلا على قول كما قلنا من جوز أن يصوم الإنسان بنية من النهار لا سيما إذا كان لم يأكل كذا، وأن ينوي من ذلك الوقت وأن أنه يصح صيامه ما دام الخبر لم يأتي ولم يكن مفرطا يعني هو في ذلك. يبقى بحالات تحتاج إلى نظر فمثلا إذا كان متعبا فنام مبكرا من أجل ذلك والخبر جاء من الليل وهو ما عرف به إلا بعد الفجر مثلا، هل هذا يعتبر مفرطا أو لا أو كذا؟ المهم الأحوط أنه يقضي يوما مكانه إذا ما كان يعني شعر به ولا علم به إلا بعد الفجر. وصيم يوم الشك للتطوع والنذر إن صادف والتتابع إلى الاحتياط وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض. وصيم يوم الشك للتطوع، قال لك يوم الشك الأصل فيه أنه منهي عن صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فاقدروا له في لفظ فأكملوا عدة شعبان 30، وفي لفظ وفي حديث آخر أنه قال نهى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم عن صيام اليوم الذي يشك فيه، حديث عمار بن ياسر في السنة. هذا الحديث قد علقه البخاري في صحيحه وقد أعله غيره، لأنه جاء في بعض طرقه هو من طريق أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة، وأبو إسحاق أصلا مدلس، ومع ذلك فقد قال في بعض الطرق حدثت عن صلة، حدثت عن صلة، وبالتالي عله بعضهم قالوا هذا صريح في أن أبا إسحاق لم يسمع هذا الحديث من صلة بن زفر فهو منقطع فهو ضعيف. طيب، وأما الحديث الآخر فليس صريحا في إيش فاقدروا له، ما معنى فاقدروا له؟ اختلف العلماء كما سنذكره في ذلك. وأصل هذا الخلاف أيضا يرجع إلى الخلاف في تفسير يوم الشك، ما هو يوم الشك؟ يعني لابد طالب العلم أن يعرف أصل الخلاف، حتى يوم الشك ما هو أصلا مختلف فيه. فبعض العلماء قالوا يوم الشك هو اليوم الذي يعني تكون الليلة قبله لم تكن السماء صافية، فالناس أفطروا بناء على ذلك، بناء على أنه فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30، يقولون هذا يوم الشك وهذا هو المعروف عند الناس. لكن هناك تفاسير أخرى لأهل العلم، منها أنه هو اليوم الذي ذاع وشاع على ألسنة الناس أنه من رمضان ولم يثبت، يعني الناس إشاعات كذا والله يروي الهلال رؤي كذا الليلة اليوم قالوا رمضان كذا، قالوا هذا هو يوم الشك. وأما قالوا إذا كان يعني أصبح يعني بعد يوم ليلته كانت فيها مثلا ما يمنع الرؤية، فهذا في مذاهب لأهل العلم، فبعضهم كره الصيام مثل المالكية وكذا، والجمهور ينهون عن صيام ذلك اليوم، وبعضهم أوجب الصيام وهو المعروف من مذهب الحنابلة المتأخرين. وتوسط شيخ الإسلام وقال إن هذا القول الذي تدل عليه نصوص أحمد أنه لا يجب ولا يحرم، وإنما يعني مخير الإنسان في صيامه. والحنابلة قالوا هذا لأنهم قالوا ابن عمر هو راوي حديث فإن غم عليكم فاقدروا له، وكان في مثل هذه الحالة يصبح صائم، والراوي أدرى بما روى، وقد وافقه على الصيام مثل هذا اليوم جماعة من الصحابة، عدد منهم كانوا يصومون مثل هذا اليوم. فشيخ الإسلام قال الأمر واسع، من أراد أن يصوم احتياطا، والاحتياط لا يجب ولا يحرم، فمن أراد أن يصوم فلا ينكر عليه، ومن أراد أن يفطر فلا ينكر عليه. فكأنهم والله أعلم يحملون قول النبي صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان 30 وما إلى ذلك على هذا القول الوسط، يعني على يعني الإباحة، يعني من أراد أن يفطر فليفطر، يعني ما في إشكال ولا ينكر عليه، ولا يقال أنت ما عندك ورع كيف تفطر هذا اليوم، لا، من شاء أن يفطر فليفطر، ومن شاء أن يصوم فليصوم كما كان الصحابة يفعلون. فالحديث بالذات إذا ضعفنا الحديث الذي هو نهى عن صيام يوم الشك، سيبقى حديث فأكملوا حديث شعبان 30، وهذه رواية أصلا، الروايات الكثيرة هي فاقدروا لها أو كذا ونحوها من الروايات، لكن أيضا فرواية أكملوا شعبان 30 هي في البخاري الحقيقة. فبالتالي الأحوط أن لا يصام يعني هذا اليوم، وأن يقضى يوم بدله، يعني أن لا يصام وأن يقضى يوم بدله. وصيم يوم الشك للتطوع. أما المالكية يقولون الذي يكره هو صيامه للاحتياط، وأما إذا صمته لأي معنى غير ذلك جاز. فإذا صمته لنذر صادف، مثلا واحد قالت إن جاء ولدي ولدها مفقود، مثلا قد إن جاء ولدي فأنا صائمة اليوم الذي يعني يليه مباشر، فجاء قبل يوم الشك فيقولون تصوم يوم الشك. وكذلك للتتابع، إذا كان عليه صوم واجب التتابع أو على أي شخص، مثلا إنسان عليه كفارة قتل خطأ أو كذا صيام، يصوم ويتابع وهذا قد يعني يكون له وجه. لماذا؟ لأن هذا صيام واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل يصوم صوما فيصوم. إذا كان هذا في النفل فالفرض من باب أولى. ويدخل في هذا أيضا القضاء، إذا إنسان عليه قضاء فالأصل أن يصوم في هذه الأيام، لكن القضاء فيه إشكال. ما هو؟ هو تردد النية، لأنه إذا كان يوم الشك سيقول إيش؟ إن كان غدا من رمضان فأنا صائمه لرمضان الجديد، وإن كان من شعبان فأنا صائمه عن رمضان القديم. وهذا فيه إشكال، لأن الفروض تردد النية فيها يعني يؤثر فيها، فقد لا يصح مثل هذا. أما الأيام التي قبله فهي واضح، ولا سيما إذا ضعفنا الحديث الذي هو إيش نهى عن صيام يوم الشك هكذا بعموم، فستبقى الأحاديث الأخرى ليس الصريحة في النهي عن الصيام مطلقا يعني. لكن عموما يوم الشك الإنسان يعني ما أدري أنا كيف التتابع، التتابع أيضا واجب يعني، أنا ما أدري كيف سيصوم التتابع، هذا يحتاج إلى تحرير حتى في المذهب. هل سيردد نيته مثلا يقول إن كان غدا ليس من رمضان فأنا صائم؟ هذا يحتمل نعم. لماذا؟ لأن التتابع أصلا واجب عليه أن يصوم، يعني ليس باختياري أن يختار يوما أو لا يختار، هو الأصل فيه أنه يجب أن يصومه. هذا يحتمل أنه إذا ظهر أنه من غير رمضان أجزاه، لأنه الأصل فيه أنه صائم ومتابع للصيام تتابعا واجبا. وأما القضاء فما أدري، أحتاج إلى تأمل. طيب، وصيام يوم الشك للتطوع، المالكية يجوزون صيام يوم الشك مطلقا للتطوع ما دام أنك لم تقصد به الاحتياط، والأولى لا يصام للتطوع إلا الرجل الذي كان له عادة. وهذا نفسه يحتاج إلى النظر، يعني حديث أبي هريرة الذي قال فيه إلا رجل كان يصوم، هو في الأصل في تقدم رمضان بيوم أو يومين، فقد يكون مقصود به الأيام الواضحة أنها ليست من رمضان. أما يوم الشك فهل يدخل في ذلك؟ هذا يحتاج إلى تحرير، هذا يحتاج إلى تحرير. لكن أما التطوع المطلق فهذا بعيد، يعني الأصل أن إذا أخذنا بالحديث الناهي عن صيام يوم الشك وأن ننهى عنه مطلقا، يعني لا سيما التطوع الذي ليس له سبب. وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض. قال لك حتى لو صام للاحتياط جازما، قال غدا أنا صائم احتياطا، كان رمضان فقد احتطت، إن لم يكن فما يضر. قال لك يقضي ولو صادف يوم، يعني عليه القضاء ولو صادف يوم. طيب ما الفرق بين هذا البيت وبين قوله ومنه الصوم بالاستيقان وبان ذاك اليوم رمضاني قضاه؟ يبدو لي والله أعلم إما أن نقول الأول هذا في من كان غير مستيقن في صيامه هو نفسه، يعني يقول غدا أنا إن كان من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر يعني. وأما هنا هذا جزم بالصيام احتياطا وأيضا لا يجزئه ولو ظهر أنه من رمضان، لأنه صيام منهي عنه مكروه. نعم، نقرأ كلام الشارح لعله يوضح كثير من المسائل التي تعرضنا لها. نعم، ماذا يا شيخنا؟ كيف الفرق بين هذا والأول؟ الأول كأنه تردد في الصيام أصلا، يقول إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر. وأما هذا فجزم وصام جزما جازما، قال أنا سأصوم احتياطا إن كان من رمضان فبها ونعمة، وإن لم يكن فأنا صائم أيضا لا يضر، إما أنه يصوم تطوعا أو غير ذلك، المهم أنه جازم بالاحتياط لرمضان وهو صائم صائم، ليس مثل الأول. الأول علق نيته وهذا جزم بها لم يرددها، قال خلاص غدا أنا أعتبره من رمضان وسأصوم احتياطا حتى ولو ظهر من رمضان أيضا لا يجزئه. نعم، جزاك الله. وسننظر ماذا كيف سيفسره الشارح. نعم، قال الشارح رحمه الله تعالى قوله باب الصيام، الصوم لغة مطلق الإمساك، ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوم أي سكوتا، ومنه قول النابغة الزبياني خير صيام وخير غير صائمة حتى العجاج وأخرى تعالوا كل جمع، يعني بالصائمة الموسك عن الصيام. وبعضهم يقول كأنه يقول عن العلف. نعم، يعني بالصائمة الممسكة عن الصهيد، وشرعا الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. البطن والفرج هذا طبعا تابع للمذهب يعني، وإلا فالأفضل أن يقال المحطرات حتى نجمل، لأنه بعض المفترات قد لا تكون تابعة لشهوة البطن والفرج، مثل حتى بعضها متفق عليها مثل الاستقاء. الاستقاء ليست تابعة شهوة بطن يعني بالمعنى الدقيق. وكذلك أوضح من ذلك الحجامة عند من يراها، والحنابلة وكثير من أهل الحديث واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا، يعني لا تدخل في شهوة البطن. فالأفضل بدل ما ندخل في خلافات أن نقول إيش عن المفترات ونجمل. نعم، من السائل؟ مهاب ولا من؟ تعلق يعني شنو شنو؟ تعلق؟ شفت اللبان؟ تنضغ يعني. أيوة نعم. نعم. الظاهر أن هذا هو منه العلك، يعني يقال لي اللبان ده بسموه العلك. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة في شعبان لليلتين خلتا منه، وهو واجب من الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، لأن السنة الأولى أخرجها، والسنة 11 لم يدرك رمضانها صلى الله عليه وسلم، وأما البقية بقيت 9 رمضانات، والسنة الثانية سنة الشرائع، فمما شرع فيها الصوم، ومعنى هذا أن بدرا كانت بعد فرض الصيام يعني. نعم. قال رحمه الله: وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله: ولعلكم تشكرون. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان. الحديث متفق عليه. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن صيام رمضان فرض، فمن أنكر ذلك ولم يكن قريب عهد بالإسلام ارتد، لأن فرضه. قالوا عندنا زول في السودان هناك بينكر صوم تعيّم صيام رمضان، سمعتم به؟ أبدا. قال لو بتجر التمساح من البحر، قال ما عليك صيام من الشمالية لا. أيوة نعم. وهذا يبين أهمية الإجماع. يعني شوف، واحد يقول لك يا أخ ما إجماع، شنو ما بنحتاج إجماع، زي بيقول له عن نفسه الظاهري ده اللي بينكر الإجماع، ما عارف دي ظاهرية شنو. نحن ما عارفه ابن حزم ده عنده كتاب في الإجماع. على كل، الإجماع يصون لنا فهم النص، يعني موضوع الثبوت والصراحة دي أمور نسبية. الآن شوف مثلا هذه آيات، مش آيات أنت بتشوفها صريحة، قال لا، يعني لأن النص مهما لو كان نص لا يحتمل، فإنه يحتمل أن يكون منسوخا، صح؟ إذا في نص مثلا هو ناسخ، أنا ممكن أجي أعكس إذا بنكر السنة، أو إذا دائرة تلاعب بأي طريقة أجي أقول لا، النص المنسوخ ده هو الناسخ، أنت تضمنني شنو؟ أو أقول ده قرينة تصرف الأمر ده مثلا للاستحباب أو كده يعني. فهيبقى لعب، شغل بتاع لعب. فبعض الأغبياء يجي يقول لك ما إجماع شنو، ما بنحتاج إجماع. وأنا أستغرب من سلفي ينكر الإجماع. أنت لو قلت ما في إجماع معناه ما في حاجة اسمها سلفية، من باب أولى. أنت لما تيجي تقول لما السلف اجتمعوا على حاجة حق، ده دليلك فيها شنو كلامه مثلا. أنت إذا قلت أي عصر من العصور لو أجمعت الأمة من زمن أبي بكر إلى يومنا هذا على شيء، ممكن يكون باطل، فكيف بجمع جزء من هؤلاء؟ مرات في غباء يعني بيحصل، نسأل الله أن وهي مش غباء يعني، مرات عدم توفيق وعدم انتباه وشذوذات، والله المستعان. نعم. قال لأن فرضهم ما علم من الدين بالضرورة والاستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل كفرا، ومن اعترف بوجوبه وهو ممن يجب عليه وامتنع من الصيام كسلا بدون عذر، فعند المالكية الصوم كالصلاة، جاحده كافر وتاركه كسلا يقتل حتى على المشهور، لكن بعد تأخيره إلى أن يبقى من الليل مقدار ما يوقع فيه النية. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة عند المالكية، يعني لو طبقنا قولهم ده في السودان كان الحال غير الحال. أي زول يدو بس فرق عندك دقيقة واحدة قبل الفجر ولا برجوزات، إذا ما نوى خلاص بالسيف على طول. ويعني ما أدري هل قاسوا على الصلاة مثلا، الصلاة فيها نصوص مشعرة: إني نهيت عن قتل المصلين، يفهم منه أن غير المصلي يقتل مثلا. لكن أما هذا فما أدري، يعني هل هو من باب التعزير أو قياس على أو في آثار يعني يحتاج إلى تحرير. وطبعا ابن القيم عنده كلام في الصلاة قد يدخل فيه الصيام أيضا، وهو أنه يقول ما في شيء اسمه يقتل حدا. قال ما ممكن واحد يكون تكاسلا إلى أن يقتل وهو مصر على الكسل. قال ده كسل شنو اللي الزول بيؤثر فيه أن يقتل على أن يجامل بس قدام الناس ويقول لهم خلاص صمت صمت ويمشي بهناك يأكل سندويتش. قال أصلا ده لو حلف بين الركن والمقام على أنه يقر بالوجوب لا نصدقه. وقال ده مذهب ضعيف، يعني الإنسان الذي يقول إن القاتل إن تارك الصلاة يقتل حدا، قال المفروض الخلاف يكون فيما لم يعرض، إذا لم يعرض على السيف. أما إذا عرض على السيف وآثر أن يقتل على أنه يقوم بس كده يجامل الجماعة موية كده غسلة غسلة ويعمل فيها صلة ويمشي بهناك ينوم تاني، قال مستحيل كسل يصل لهذه الدرجة، يعني مستحيل لو حلف بين الركن والمقام على أنه مقر بوجوبها ما صدقنا. يعني هو الكسل ده داير شنو؟ داير يريح نفسه، في زول داير يريح نفسه بأنه يقتل كلام زي ده. فقال ده القول ده يعني ضعيف، لكن كثيرا من العلماء يرونه. على كل حال الشافعية والمالكية والشافعية يرونه في تارك الصلاة، والحنابلة طبعا المشهور عندهم أنه كافر، وأما الحنفية فيرون أنه يحبس حتى يتوب. نعم شيخنا، كأنه منطوي على إعراب قلبي مثلا، أي يعني كأنه بيعتبر أنه دي قرينة واضحة، يعني أو بالأصح الدليل وبرهان واضح على أنه يعني لا يرى الصلاة أصلا. إما أنه يعني مش قصة أنه رافض يعني الأمر، يعني هذا الأمر الإلهي بالصلاة مثلا، زي اللي قتل عندنا ده، يعني عنده رأي، يعني قاعد ليه فوق رأي، ما موضوع إنه كسل بس، يعني أي رأي كان، يعني قد يرى إنه هو بالذات ما تجب عليه الصلاة زي زولنا ده، أو قد يكون مثلا عنده رأي في الصلاة في حيث من حيث هي لكن ما قادر يصرح بها، وهكذا يعني. والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وقد تقدم الكلام على هذه المسألة عند قول الناظم وقتل تاركها إلى آخره. قتل تاركها كذا بالإسكان. قتل تاركها. قال ثم شرع يبين ما يثبت به الصوم، فقال: يثبت صوم الشهر، يعني أنه يجب صوم شهر رمضان إذا ثبت هلاله بأحد أمور ثلاثة. أشار إلى أولها بقوله: باستكمال شعبان 30 يوما، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن كانت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما. رواه الترمذي. وشار ينظر هل هي غيابة ولا غياية، لأنه في الحديث الآخر غيايتان، فما أدري يعني، أخشى يكون حصل فيها تصحيف. نعم. قال: وشار نكمل شيئا عشان الشيخ محمد ده وعدناه إنه ما إنه المفروض نص ساعة بس. نعم. قال: وشار لسانيها بقوله أو برؤية الهلال، أي وإما برؤية عدلين، أي بأن شهد بذلك عدلان حران ذكران، هذا هو المشهور. قال ابن سلمة: يثبت بشهادة رجل وامرأتين. وقال أشهد بشهادة رجل وامرأة التوضيح، وفيهما بعد، وكذلك عيد الفطر والمواسم تعرفه عشرة. التوضيح طبعا اسم كتاب، يعني شرح خليل على مختصر ابن الحاج. نعم. قال: إما بعدلين. الذين قالوا بشاهد واحد أيضا، الشافعي والحنابلة اختلفوا هل إذا مرأة واحدة يجزئ أو لا، أحد المذهبين قال يجزئ والآخر قال لا يجزئ. نعم. قال: إما بعدلين كما تقدم أو استفاضة، فسر بقوله: جماعة لم يكذبوا في العادة، جماعة لم يكذبوا في العادة، أي لم يمكن تواطؤهم على الكذب، كل واحد منهم يخبر عن نفسه. فإلى ما يثبت به رمضان أشار خليل بقوله: يثبت رمضان بكمال شعبان أو برؤية عدلين ولو بالتحوين، فإن لم ير بعد 30 صحوا كذبا أو مستفيضة وعما إن نقل به وعما إن نقل بهما عنهما. وقوله وعما، وعم الصوم وفي الدسوق، وعم وجوبه سائر البلاد القريبة والبعيدة إن نقل بهما عنهما، وأولى إن نقل بهما عن الحاكم برؤية العدلين أو الجماعة المستفيضة خلافا لعبد الملك، إلى أن قال: وقال أبو عمرو بن عبد البر إن النقل ده غلط، يعني لا شك فيه، وأبو عمرو أبو عمر بن عبد البر. نعم. وقال أبو عمر بن عبد البر إن النقل سواء كان عن الحاكم أو عن برؤية العدلين أو الجماعة المستفيضة إنما يعم البلاد القريبة لا البعيدة جدا. وارتضاه بن عرفة، انظر الحطاب. انظر الحطاب. هذا يعني فيه خلاف تعدد المطالع، بعض العلماء يقولون المسلمون كلهم كأنهم بلد واحد، هذا قول. القول الثاني أنه يقول لكل بلد، طبعا الذين يقولون المسلمون كلهم بعضهم يستثني البلاد البعيدة جدا كالهند مثلا من الأندلس شيء، يعني كأنه في كوكب آخر هذا لا يمكن أن، لكن البلاد التي ليست بهذا البعد يقولون كلهم كأنهم شيء واحد. وبعضهم يقول تعدد بتعدد المطالع، يقولون كما يختلفون في الصلوات لا مانع أن يختلفوا أيضا في الإيش، ويستدلون بقول ابن عباس هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يكتفي برؤيته معاوية. وبعضهم قال، وهذا هو القول الذي عليه العمل، أن كل قوم يتبعون حاكمهم حاكم. إذا لأنه مثلا أحيانا نحن عندنا مثلا جنينة قد تكون أقرب لبلاد كثيرة في تشاد مثلا من الخرطوم، صح؟ فهل إذا مثلا ناس السودان صاموا وناس تشاد ما صاموا أو العكس، هل نقول يقولوا جنينة ديل ناسنا نحن بينهم وبينهم رمية حجر بس، كيف ديل يصوموا مع حاكمهم وديل ما يصوموا مع حاكمهم؟ فلكن عشان إيش الصوم يوم تصومون، المقاصد العامة للشريعة وكذا. وشيخ الإسلام يقول أصلا الهلال الشهر من الاشتهار مأخوذ، فإذا ما اشتهر ده ما شرع ما شهر الشرعي، وإن كان حتى لو كان في الواقع أن الهلال ولد أو ما ولد ليس هذا هو الذي عليه مناط الحكم. مناط الحكم أن يشتهر وأن يعني يكون الناس كلهم وحدة واحدة يصومون معا ويفطرون معا ما يتجزؤون وما. قال رحمه الله: فبالثبوت أي إذا ثبت الهلال بما تقدم أو بما اتفقت عليه الأمة المحمدية التي لا تجتمع على ضلال كما هو معلوم من السنة لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. وأما الصوم بالحساب فهو ممكن، يعني أنكره عامة أهل العلم وحكي الإجماع على أنه لا يلتفت إليه خلافا لبعض متأخري الشافعية كالسبكي وغيره. نعم. والأضحية يوم تضحون، رواه الشافعي والترمذي والدارقطني عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. ذكر الترمذي بأنه فسر بأن الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس مع الجماعة ومعظم الناس، ومن هذا نعلم أنه لا يجوز لأحد أن يخالف جمهور المسلمين. كذا في الشارح، الشارح يعني الشيخ الجعلي. نعم. امسك عن الأكل والشرب ولو حصل لك العلم بعد الفلق أي بعد الفجر. وحكم شوال أي هلاله على هذا النسق الذي يثبت به رمضان. ومن نوى الصوم يوم الشك بلا استيقان أي بلا يقين بأن أصبح صائما يوم الشك، وبان أي ظهر ذلك اليوم الذي صام فيه بدون يقين أنه من رمضان قضاه فيما بعد رمضان، وليمضي أي يبقى على إمساكه السابق، ولا يجوز له أن يفطر، وإن أفطر فقد انتهك الحرمة، وحينئذ يلزمه التكفير بسبب انتهاكه لحرمة الشهر. وصيم يوم الشك يعني أنه يجوز. نعم، أنا أكمل لكم بقية القليلة. يعني أنه يجوز صيام يوم الشك وهو يوم 30 لقول خليل: وإن غيمت أو غيمت غيمت الظاهر ولم يرى فصبيحته يوم الشك، فيجوز صيامه للتطوع النذر إن صادف، أي نذر أن يصوم يوم الاثنين فصادف يوم الشك. والتتابعي أي إن كان يتابع الصوم فصادف تتابعه يوم الشك فإنه يجزيه كل من النذر والتتابع إن لم يتبين أنه من رمضان. فإن تبين أنه من رمضان فإنه لا يجزي عن واحد منهما، لأنه لا يجوز يعني أن يصوم في رمضان واجب مضيق، لا يجوز أن يصوم غيره فيه. قوله: لا لاحتياط وعلي يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض، ومعنى الاحتياط أن يصوم يوم الشك على أنه إن كان من رمضان احتسب به، وإلا كان تطوعا فلا يجوز، وعليه القضاء وإن ظهر أنه من رمضان. قال خليل: وصيم عادة وتطوعا وقضاء وكفارة وللنذر إن صادف الاحتياط. ثم شرع يتكلم على شروط وجوب الصوم وشروط صحته، فقال: أوجبه بالشهر إلى آخره. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.